الله قال في حق الكافرين وصاحبهما في الدنيا معروف، قال في حقهما لا تقل لهما أف ولا تنهاهما وقل لهما قولا كريما. معنى قول التراب يعني الحديث هذا أن أهل قرابة يصلهم ويقطعونه ويحلم عليهم ويجلون عليه ويحسن إليهم ويحسن إليه. قال له صلى الله عليه وسلم إن كنت كما قلت فكأن مسه في المل يعني الرماد الحامي، ولا يزال معك من الله عوين ما دمت على ذلك. من هذا الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، هذا الواصل الكامل الذي لا يقابلهم بل إذا قطعوا وصلهم وأحسن إليهم ولم يكافئهم على قطيعتهم بالقطيعة. نكثر عليه قرابة الشيخ بما يؤذيه وهو لا يتحمل، هل له أن يبتعد عنه لو يجعل بينهم؟ عليه يتحمل ويصبر ويصلهم بالإحسان والدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي المنكر، لا يكون مثلهم. إذا كان رجل يعني عنده قرابة جاهل بالمعاصي إن كان عليهم ينصحهم لعل الله يهديهم بأسباب، فإذا لم ينفع فيهم استحقوا الهجر. بين الوالدين لا يكفيهم المقاطعة والهجر في الآخر؟ لا ينصحهم ولا يهجرهم ولا يقطعهم، ينصحهم بكلام طيب.